الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من قتل ابنه متعمدا هل يقتل به؟ الحمد لله، لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال، فمنهم من قال بأن الوالد لا يقتل بولده وإن سفل، يعني لا يقتل الوالد بولده من صلبه ولا يقتل الجد بولد ولده وهكذا. وقد قال بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجاهد وعطاء والإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام الشافعي وكذلك غيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. ومن المعلوم أن هذا الحديث حديث مشهور عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو من الأحاديث التي يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد أو النظر في إسناده. فإذن القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو أن الوالد لا يقتل بولده، والله أعلم.